Yeah. الصغار وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحلين يرحمهم الله عز وجل. ومنها تعويل الصلاة لهؤلاء الصبيان، يعني أن الصبي يعرف أن يسلم الله على بعض هذا الشيء وخلقا ينتبه به الشباب. ثالثا على طريق وستة من يسلم الخمس الستة، لأن ستة فيهم هذا يد حق فيسلم القليل على الكبير. إذا لم يفعل فليسلم الكثير، فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم. كذلك أيضا الراكب والماشي، إذا ركب أحدهما يمشي والثاني راكب على بعيد سلم الراكب لأن الراكب له عروق لو اثنين التقيا في درجه سلم فان الصاعد هو الذي يسلم النازل. وان كانت السنه ممن يبدا بها أن يتواخر على الثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام قال خيرهما، فدل ذلك على أن ومرد حصل وما إذن لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجر. ولهذا قال العلماء ابتداء السلام رده واجب. ثم أوردوا على هذا إشكال، قال السلام رد السلام ابتداء السلام ثم أوردوا السنة تكون السنة. والقاعدة الشرعية من الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي شيء أحب إلي مما فرضت عليه. أجابوا عن ذلك، قالوا هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بنى عليها الواجب لمن أتى بها ثواب ذلك أيضا في الإسلام أن يكون في صوت الناس وهذا ارفع الصوت على وجه يدل على أنك هل هذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج على عكس من ذلك بعض الناس يسلم بصوت مزعج. الدين وسط بين الغالي والجاهل، فنقول سلم سلاما مسموعا يسمع ويكون كذب ومن عدد السلام أيضا من بعض الوجه فإن من المحفوظ إن هو ادخال السرور على اخوانك من الامور المستحبه التي تؤجر عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه، كل معروف فانه صدقه. عليك السؤال اذا ورد عليك السلام، اذا وقال فلان عليك فقل عليك وعليك السلام، وان شئت فقل عليه السلام اي على الذي حمله. اما اذا كان محمولا بكتابه، يعني انسان كتب لك كتابه وقال السلام وقل عليك السلام، تجيبه الكتاب رد عليه لا يهتمون بهذا. تجد يكتب الجواب ويقول ابتدائه: السلام عليكم ورحمة الله. هذا طيب، لكن الذي سلم عليك به جواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصل كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وهذا جواب، وتجيبه بما سأل. هذا كان مقصود تقرأه مثل أن يقول بخبر لا يحتاج إلى جواب. وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام، وإن شاء الله تعالى اللقاء القادم نكمل تفسير ما سيحصل من سورة الزاوية. أطهر لأنك منكم أهل بلد والضيوف أحق، ها؟ ما يخالف ما يخالف. فضيلة الشيخ وفقكم الله لما يحب ويرضى، ومن سهل ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، ومن صلى في مسجد فيه قبر هل يعيد الصلاة؟ إذا كان القبر مبنيا على القبر، إذا كان المسجد مبنيا على القبر فالصلاة فيه لا، لأن هذا المسجد محرم ويجب هدمه. وإذا كان المسجد سابق ودفن في المسجد فينظر، إذا كان القبر في جهة القبلة فإنه لا يصلى في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبر. وأما إذا كان على يمين مستقبل القبلة أو على يمين أو خلف ظهره فلا بأس، ولكن يجب على أهل الميت الذي دفن في هذا المسجد أن ينفشوا وأن يدفنوه مع كافر واجب. نعم، رد الثاني على الكافر واجب. وإذا أحييتم تحية تحيوا بأثنى، وهذا حكمة الله أعلم، أن الله قال إذا أحييتم، ولم يقل إذا حي بعضكم بعض، ولم يقل إذا حياكم إخوان، قال إذا أحييتم فيجب الرد. لكن هل إذا قال المسلم مرحبا بفلان أهلا بفلان هل يجب الرد؟ ظاهر القرآن الكريم أنه يجب الرد، لأن هذا يسمى تحية عرفا، وإن كانت تحية الفضل لكن ما دام الناس قد تعارض بينهم أن قول أهلا مرحبا ليكن الله تحية، فإن ظاهر القرآن الكريم يقتضي أن ترد عليه. النيابة. فضيلة الشيخ محمد صالح الجميل وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عليكم السلام. سمعنا في برنامج الفتاوى الذي يذاع بالراديو أصوات النساء ولكنها المرأة التي يظهر فيها صوت المرأة ونعلم سماحتكم من الحاضرين والحمد لله على خير. فبودنا لو وضحتم لنا ولمن قد يلتبس عليه الأمر في ذلك، هل صوت المرأة عورة وما حكم إذاعة إسباب تسجيله فقد تروا وما حكم إذاعة إسباب إذا في بعد تسجيل إذا نعم قل وقد ترون أن من الأفضل أن يعود إذا كان صادقا عن طريق مذيع البرنامج وفقه الله أقرب على هذا أن نقول صوت المرأة ليس بأفضل في نفس القرآن. قال الله تبارك وتعالى للنساء Oh, ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال إن كنا أكثر أهل النار. كنا بما يا رسول الله؟ حرمت. لماذا؟ وكذلك أيضا لما أخبر أنه من امرأة يموت لها ثلاثة لم يدعوا الحن إلا كان شفت لها في النار. قلنا يا رسول الله اثنان. قال اثنان. قلنا واحد. هذا لا بأس به. يعني كوننا نشدد في موضوع المرأة من جانب، ويأتي الناس والعياذ بالله يتحللون في حق المرأة من جانب آخر، كما يوجد من السفهاء الموجودين في بلادنا وغير بلادنا ممن يريدون أن يلزم المرأة بالرجل. هذا لا شك أنه منكر وأنه لا يقدره أحد، لكن نشدد حتى نقول لا يسمع صوتها وصوت اللامة. لكن إذا رأيت من استدراج في كلام لا فائدة منه فاقطع العبادة. أمين. هذه لا نعطيك بها جواب حتى يأتي الذي وقعت منه الحادثة ونخبر عن صاحبها. المهم خلوا يجي لنا إن شاء الله. يكتب التلفون قل هذه من مسألة هيئة طلاق هي مسألة هيئة، يا أما يروح العلماء اللي هناك أو لغيرهم من العلماء، وإلا يتصل بنا بالتلفون ونخبر إن شاء الله. أبدا شيء التلفون تعرفه أبدا هو يعرف 06-364-1-07 بعد وقت. صلاح الذريه اي نتيجه الاستغفار الذي من الله عز وجل. اي هو ان نوح عليه الصلاه والسلام وعد قومه انهم يستغفر الله، اسال عليهم السماء ادرارا وامدهم باموال وبنين وجعل البنات والاخوان وجعل منها. وانما خص البنين دون البنات لان غالبا ما يفتخر في الناس هم الابناء دون البنات، والنسب إذا جاء فإنما ينسب إلى الأجداد من جهة البنين لا من جهة البنات. فلهذا قال وبني، ولا يلزم من هذا أن يكونوا كافرين أو مؤمنين. المهم أن الله يعطيك ما تريد نفوسهم من المال والبنين والبساتين وغيرها، ويجعلك في الجنات ويجعلك في النهار. لكن السؤال إذا أردت العمل ثواب الدنيا والآخرة بمعنى أنه عمل عمل صالح واستغفر ربه ليمد الله عز وجل بما ذكر نوح عليه الصلاة والسلام مع رجاء ثواب الآخرة، هل ينقص هذا من أجله؟ الجواب لا ينقص، لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان الله تعالى لم يرقق عباده في ذلك. لا شك أن هذه الأشياء تحمل الإنسان على التقدم في العمل الصالح. ومن ذلك التطبيق الفعلي للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يجعل للقائد لكن لا شك أن على جانب وجانب الدنيا ما هو إلا حافل فقط. الوالدة والدة تزوجت قبل أكثر من 30 عاما أو يزيد، كان عمرها بين 15 و 17، ولدت لها طفلة بنت. فلما بلغت 14 شهر كانت مجنونة، فلما أصبحت وجدت قلب لونها إلى الأزرق لأنها ما في مخلوقة، وهي تشك تكون هي السبب الوالدة، علما بأن الطفلة ولدت على 8 أشهر، ويقال أن 8 أشهر قد لا تعيش كثير، والله أعلم. نطلب الحكم لله. الحكم لا شيء على الوالدة، لأنها لم أولاً افعل ما أمرت به واقرأ ولو كان تقرأها امتثالا لجانب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال العامل يعمل عند رجل يكسب المال على وجه المحرم. لأنهم لما تكون لا يسمع. أما كله Okay.